بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التائب يضرع ويتضرع، التائب يهتف ويبكي، التائب إذا سكن الخلق لم يسكن خوفه، إذا تذكر عظيم ذنوبه وكثير خطئه هاجت عليه أحزانه. تقول نفسه يا حسرة، حسرة على ما فرطت في جنب الله. تقول نفسي يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. تتوب من الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت، أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهيت. يسر إدارة مساجد محافظة الجهراء أن يقدموا لكم هذه الخطبة، والتي هي بعنوان دعوة للتوبة، لفضيلة الشيخ ناصر العيبان. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فيا أيها المؤمنون، لقد ناداكم مولاكم جل وعلا بالصفة المحببة إلى نفوسكم والميزة القريبة إلى قلوبكم، وهي صفة الإيمان بالواحد الديان. ناداكم بها إلى أمر أحبه وأحب أهله ودعا إليه، وإلى أمر أحبه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد أعلن جل وعلا محبته للتائبين، ومغفرته للمستغفرين، ورضاه عن المتطهرين، فقال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جل من قائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه، ويخافوه ويتقوه، ويطيعوه ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال الله جل وعلا: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ثم تفكر في قوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن يغفر الذنوب إلا الله، نعم، من يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله تبارك وتعالى. ففيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه، وليس لهم من يعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غير الله تبارك وتعالى. ثم انظر إلى قوله جل وعلا في حق الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فرتب توبته عليهم على ظنهم واعتقادهم الجازم بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فالعبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره، وأما من خاف الله تبارك وتعالى فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا له مهرب يهرب إليه إلا إلى الله جل وعلا، فيهرب منه إليه وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير، وهو الغفور الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه وعفوه عقابه. انظر إلى عظيم عفوه وجميل لطفه وإلى واسع فضله ووافر جوده، يعرض التوبة لأعداء أعدائه ويدعو إلى مغفرته ألد ألدائه، فيقول للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويقول للذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، يقول لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول عن الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول عن الكافرين المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. فأي فضل إلا فضله جل وعلا، وأي عطاء إن لم يكن عطاؤه إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب، وفيه وإلا فالغرام مضيع، وعنه وإلا فالمحدث كاذب. فإذا كان هذا جوده للبعيد فكيف بجوده للقريب؟ وإذا كانت تلك رحمته بالمشرك إذا تاب وآمن به فكيف برحمته بالموحد وجوده وكرمه للمسلم المفرط والمؤمن المقصر؟ يناديه نداء المتحبب ويدعوه دعوة المتلطف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول له في الحديث القدسي: يا عبدي وعزتي وجلالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. فالباب مفتوح ولكن من يلج، والباب مكسوح ولكن من يقبل، والحبل ممدود ولكن من يتشبث به، والخير مبذول ولكن من يتعرض له. فأين الباحثون عن الأرباح؟ وأين خطاب الملاء؟ أين عشاق العرائس وطلاب النفائس؟ من أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه من قريب، ومن ترك من أجله أعطاه المزيد، ومن أراد رضاه أراد ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. أهل ذكره هم أهل مجالسه، وأهل شكره هم أهل زيادته، وأهل طاعته هم أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته جل وعلا. إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو رحيم بهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عنده بواحدة، فإن ندم عليها من فعلها واستغفر غفرها له. يشكر على العمل اليسير، يشكر على اليسير من العمل، ويغفر الكثير من الزلل. رحمته سبقت غضبا، وحلمه سبق مؤاخذته، وعفوه سبق عقوبته. جعل رحمته 100 جزء أنزل منها في هذه الدنيا جزءا واحدا به يتراحم الخلائق فيما بينهم، حتى أن الدابة ترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها. وادخر عنده 99 جزءا يرحم به العباد يوم القيامة، من أعظم منه جودا؟ والخلائق له عاصون، وهو لهم مراقب يكلأهم في مضاجعهم، كأنهم لم يعصوا، ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بينهم وبينه. يجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاه فلم يلبه؟ أم من ذا الذي سأله فلم يعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابه فنحاه؟ له الفضل ومنه الفضل، وهو الجواد ومنه الجود، وهو الكريم ومنه الكرم. ومن كرمه أنه يغفر للعاصين بعد المعاصي، ويعطي العبد ما سأله وما لم يسأله. ومن كرمه أن يعطي التائب كأنه لم يعصه، فأين عنه يهرب الخلائق، وأين عن بابه يتنحى العاصون؟ عباد الله، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. التوبة هي تودد لجلال الخالق، وتذلل لعظمة الجبار، وانطراح على أعتاب المتعال، وهي من كمال الإيمان وحسن الإسلام. التوبة حسرة وندم، بكاء وألم، ندم على التفريط واعتراف بالتقصير، وأسف على الماضي وتطلع للمستقبل. التوبة غسل القلب بماء الدموع وحرقة الندم، فهي حرقة في الفؤاد ولوعة في النفس، وانكسار في الخاطر ودمعة في العين. التوبة مبدأ طريق السالكين، ورأس مال الفائزين، ومفتاح استقامة المائلين. التائب يضرع ويتضرع ويهتف ويبكي، إذا هدأ العباد لم يهدأ فؤاده، وإذا سكن الخلق لم يسكن خوفه، وإذا استراحت الخليقة لم يفتر حنين قلبه، وقام بين يدي ربه بقلبه المحزون وفؤاده المغموم، منكس رأسه ومقشعر جلده، إذا تذكر عظيم ذنوبه وكثير خطئه، هاجت عليه أحزانه واشتعلت حرقات فؤاده، وأسبل دمعه، فأنفاسه متوحجة، وزفراته بحرق فؤاده متصلة. قد ضمر نفسه للسباق غدا، وتخفف من الدنيا لسرعة الممر على جسر جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ومن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وندما، تقطع قلبه في الآخرة إذا حقت الحقائق وظهرت الوثائق وحضرت الخلائق، وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. هذا الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومحي عنه ما سلف وما خلف من زلل، يتوب إلى الله جل وعلا في اليوم 100 مرة. فكيف بمن تجارته المعاصي؟ وكيف بمن بضاعته السيئات؟ ثم يتنكر للاستغفار ويتجافى عن التوبة. فيا من سعيت إلى المغفرة، احذر أن تتردى إلى الخطيئة. ويا من رأيت عز الطاعة لا ترضى بذل المعصية. ويا من ذقت حلاوة الفضيلة، إياك والسير في وحل الرذيلة. ويا من تلذذت بالقرآن وبمناجات الرحمن، احذر أن يستميلك الشيطان ويزين لك العصيان. تتوب من الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت. أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهيت؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس. هذا هو إمام التائبين عليه الصلاة والسلام، وسيد المستغفرين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أراد أن يخبرنا عن معنى عظيم وخبر كريم تعجز العبارات عن نقله، وتتضاءل الكلمات أمام عظمته، فقربه إلينا في ثوب قشيب، وقدمه لنا في صورة موحية وقصة مشجية. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته فسبحانه ما أعظمه وسبحانه ما أكرمه وما أرحمه وجيء بسبي ذات يوم أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام أصحابه فإذا بامرأة وسط السبي تركض هنا وهنا وهي خائفة وجلة تبحث عن وليدها فلما وجدت طفلا صغيرا أخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أترون هذه ملقية بولدها في النار قالوا لا والله يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها فتوبوا عباد الله توبوا إلى ربكم توبة نصوحة فالتوبة هروب من المعصية إلى الطاعة ومن السيئة إلى الحسنة ومن وحشة العصيان إلى الأنس بالرحمن جل وعلا فرار من الخالق إلى أعتابه وهروب من الجبار إلى رحابه وعياذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته وبه منه لا يحصى ثناء عليه لا ملجأ منه إلا إليه ولا مفر عنه إلا إليه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم كن لهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم اهد نساء المسلمين واحفظهن من التبرج والسفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.